أو على ترك الأفضل كقيام الليل، احتج بالقدر. هذا أجاب عليه العلماء، أجاب عليه العلماء، وأخذ ذلك أيضا من قصة آدم وموسى. آدم وموسى لما قال موسى أخرجتنا من الجنة إلى آخره، قال تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. احتج آدم بالقدر، احتج آدم بالقدر. وهنا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك، وأجاب ابن القيم. فشيخ الإسلام يقول يجوز أن يحتج بالقدر على المصائب للمعائب، يجوز أن يحتج بالقدر على المصائب للمعائب، يعني لا يحتج بالقدر على المعايب. فالذنوب معايب، ترك الفضيلة والواجبات معايب، فلا يحتج بالقدر، إنما يحتج بالقدر على المصيبة، على المصيبة. ها، ويكون آدم احتج على موسى بأي شيء؟ على تفسير شيخ الإسلام، ها، احتج بالمصيبة وهي الإخراج من الجنة، لا الأكل من الشجرة. الأكل من الشجرة عيب، معصية، والإخراج من الجنة مصيبة، فاحتج بالمصيبة ولم يحتج بالمعيبة. ظاهر؟ هذا جواب شيخ الإسلام. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يجوز أن يحتج بالقدر بعد التوبة من المعصية، يجوز أن يحتج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منها، بعد التوبة منها. فآدم احتج بالقدر، ها، بعد أن تاب، بعد أن تاب. ولهذا لو أن إنسان وقع في معصية، يعني إنسان أشرب الدخان، فقيل له لا تشرب الدخان، قال هذا شيء كتبه الله علي، نقول هنا خطأ هذا الاحتجاج، نعلم أنه مكتوب لا شك، لكن لا يحتج بالقدر. لكن لو أنه تاب، ها، فيجوز أن يحتج بالقدر، يقول نعم أنا كنت أشربه وهذا قد كتبه الله علي، هذا قد كتبه الله علي. فعلى رأي شيخ الإسلام، ها، احتج بأي شيء؟ نعم، بالمصيبة. ما هي؟ ها، الخروج، نعم، إحرامه من من من مثلا الجنة، إحرامه من الحسنة، إحرامه من الثواب، هذه المصيبة. ولم يحتج بكونه يشرب الدخان. وعند ابن القيم يحتج لأنه تاب من شربه، تاب من شربه. طيب، علي هنا رضي الله عنه قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله. طيب، عند شيخ الإسلام ما نوع احتجاجه هنا علي؟ ها، على مصيبة النوم عن قيام الليل، عن مصيبة النوم عن قيام الليل، لا على ترك القيام. واضح لما واضح؟ لا على ترك القيام، بل على النوم. لو نام إنسان عن الصلاة، الآن نام عن الصلاة، ها، نقول ترك الصلاة عيب ولا ما هو عيب؟ عيب. ونومه مصيبة، مصيبة، صح ولا لا؟ بغض النظر عن كونه مصيبة محرمة، لا، لا يهمنا، لأن قيام الليل ليس بواجب. لكن ترك العبادة، ها، عيب. والسبب الذي جعلك تتركها النوم مصيبة، أصابك مصيبة النوم فتركت العبادة. فعلى شيخ، على رأي شيخ الإسلام، علي هنا يحتج بالنوم على ترك القيام بالقدر. وعند ابن القيم علي يحتج بعدما استيقظ، بعدما استيقظ، فيحتج من شيء الآن تركه ويعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ولم يرجع إلي شيئا، يعني ما جاد له ولم يقل له شيء، لأن الصلاة بالليل ليست واجبة، ليست واجبة، لكنه فضيلة، فضيلة. قال ثم سمعت وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني الإنسان يجادل كثيرا، الإنسان يجادل. وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء جادل، هل هذا إنكار على علي أو لا؟ يقول بعض العلماء ليس صريح في الإنكار، ليس صريح في الإنكار، لأن قيام الليل ليس بواجب، ليس بواجب، فليس صريح في الإنكار. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أن الإنسان يجادل عن نفسه، يجادل ويعتذر. وهذا الحديث أنفسنا بيد الله استدل به الجبرية، استدل به الجبرية الذين يقول الإنسان مجبور على عمله، يقول الإنسان مجبور على عمله، ولكن ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، وإنما صاحب الباطل يأخذ النصوص المشتبهة، يأخذ النصوص المشتبهة ويترك المحكمة، ويترك المحكمة. وهذه طريقة أهل الزيغ، هذه طريقة أهل الزيغ، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفي هذا فضل قيام الليل، في هذا فضيلة قيام الليل. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس فيفرض عليهم، خشية أن يعمل الناس فيفرض عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل، يحب أن يعمل، لكن يخشى أن الناس يعملونه ثم يفرض، يخشى أن الناس يعملونه ثم يفرض. ولهذا قام ليلتين أو ثلاث التراويح في رمضان ثم ترك القيام، ثم ترك القيام. وهذا في وقت التنزيل، هذا في وقت التنزيل، لأن الإنسان إذا داوم على عمل، إذا داوم على عمل وألزم نفسه به ها صار كالنذر. انتبهوا، انتبهوا، هذه قضية مهمة. يعني بعض الناس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية أن يفرض، يعني هل معنى هذا أن الناس إذا عملوا شيء أن الله فرضه عليهم؟ العلماء يقولون الإنسان إذا داوم على عمل وألزم نفسه به صار يشبه النذر، الإنسان إذا داوم على عمل وألزم نفسه به أشبه النذر، ها والنذر لابد من الوفاء به. فإذا داوموا على عمل وقت التنزيل، داوموا على عمل وقت التنزيل ها فقد ألزموا أنفسهم به، ألزموا أنفسهم به، فينزل إلزامهم به، ينزل إلزامهم به. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل خشية أن يفرض عليهم، يترك العمل خشية أن يفرض عليهم. أما بعد التنزيل فلا مجال للفرضية، بعد التنزيل فقد انتهى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الدين كاملا، بقي الدين كاملا. وللإنسان أن يعمل ما شاء من العبادات، الإنسان أن يعمل ما شاء من العبادات المشروعة. قال يحب إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. ما سبح، المراد بالتسبيح التنفل، المراد بالتسبيح التنفل. والنافلة تسمى سبحة، النافلة تسمى سبحة. فهي تقول ما سبح الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، يعني صلاة الضحى، ما صلى صلاة الضحى قط. وإني لأسبحها. أولا قد ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فقوله هنا ما سبح الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، هذا كان في علمها، في علمها أنه لم يصلي سبحة الضحى قط. وفي الحديث الآخر أنها رأته يصلي سبحة الضحى، فيكون هذا قبل أن تعلم، يكون هذا قبل أن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، فتذكر حسب علمها، تذكر حسب علمها. وقولها وإني لأسبحها وإني لأسبحها، انتبهوا، قد يقول قائل هل عائشة تعارض النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ما صلى ما سبح الرسول صلى الله عليه وسلم الضحى وإني لأسبحها؟ لا، ليس هذا مرادها، بل مرادها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الضحى خشية أن تفرض عليه، خشية أن تفرض عليه، ولا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبحها وأنا أسبحها، لأنها لو صلت هي لا نخشى من الفرضية، إنما نخشى من الفرضية إذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى من الفرضية. وعلى هذا يكون قول عائشة هنا ليست محادة النبي صلى الله عليه وسلم أو معارضة له، كلا، بل تريد تبين أنه هو يتركها وهي تصليها، وإنما هو يتركها خشية أن تفرض علينا الضحى، أن تفرض علينا الضحى. وصلاة الضحى، صلاة الضحى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على أقوال. جمهور العلماء أنها سنة مطلقة، أنها سنة دائما، هذا مذهب جمهور العلماء أنها سنة. والأدلة ظاهرة، أدلة ظاهرة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى عام الفتح، وأيضا مرد عن عائشة في مسلم صلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، وحديث أبي هريرة صاني خليني بثلاث وركعتي الضحى، ويصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال ويجزي من ذلك ركعتي الضحى، إلى آخره، أدلة عامة ولا إشكال فيها، مشروعة، مشروعة مطلقا. القول الثاني أنها مستحبة أحيانا، أنها مستحبة أحيانا، وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة، تستحب أحيانا ولا يداوم عليها، ولا يداوم عليها. والقول الثالث أنها مستحبة عند سبب، مستحبة إذا كان هناك سبب، أما بلا سبب فلا تكون مشروعة، بلا سبب لا تكون مستحبة. والسبب كان يكون الإنسان مثلا قادما من سفر يبدأ في المسجد، أو كان يكون هناك فتح أو نصر فيصلي الضحى، المهم يقول إذا كان هناك سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح الضحى، صلى عام الفتح الضحى، فمنهم من قال صلاة فتح ومن قال صلاة الضحى، فيقول إذا كان هناك سبب يصليها. القول الرابع أنها بدعة، والرابع أنها بدعة، وإلى هذا ذهب بعض السلف أنها بدعة، واستدلوا بأن ابن عمر سئل، أن ابن عمر سئل لما رأى الناس يصلون الضحى في المسجد مجتمعين ويصلون، كل يصلي وحده ولكنهم الضحى في المسجد، فسأله سعيد بن جبير، أظنه سعيد بن جبير، سأله قال ما رأيك بهذه الصلاة؟ قال بدعة، أو ما رأيك بفعلهم؟ قال بدعة. وأجاب العلماء على قول ابن عمر بدعة، قال مراده ليست الضحى، مراده ليست صلاة الضحى، إنما مراده اجتماعهم في المسجد، مراد اجتماعهم في المسجد هو البدعة، كونهم إذا كان الضحى اجتمعوا في المسجد فكل أخذ يصلي الضحى، هذا بدعة. نعم، أما كونه يصليها في المسجد عرضا أو يصليها في بيته في مكان فإنها مشروعة. فعلى هذا نقول القول الصحيح ماذا به الجمهور، أنها مشروعة، أنها مشروعة مطلقة، يعني دائما في أي وقت. قول شيخ الإسلام كيف ننزل على قول علي؟ نعم، قول شيخ الإسلام كيف ننزل على؟ ننزله إذا علمنا ما المراد بالمصيبة والمعيبة. المعيبة الذنب نفسه، هذا عيب، الذنب نفسه، والمصيبة التي سببت الذنب، التي سببت الذنب التي نتجت عن الذنب، نتجت عن الذنب. فمثلا آدم المصيبة إخراجه من الجنة، والعيب الأكل من الشجرة. طيب علي المصيبة ترك القيام، والعيب المصيبة النوم، المصيبة النوم، والعيب ترك القيام. مع أن المراد بالعيب يعني لفظي يعني ترك القيام، وأن القيام ليس واجبا وليس عيبا أنه يتركه، لكن من حيث كونه فضيلة عيب أنه يترك. واضح لا؟ نعم. وين اللي بعد؟ 29. إيه صح. نعم. وأما وحديث عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، يعني أنه لم يكن نائما، أو يكن تركها لعارض عرض له، إنما تركها عليه الصلاة والسلام خشية الفرضية، خشية الفرضية عليهم، وهذا من رحمته بأمته. قال: ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ذلك في رمضان. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، صلى في حجرته فصلى بصلاته أناس، ومن الليلة القابلة كثروا، وفي الثالثة امتلأ المسجد، امتلأ المسجد، وفي الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حتى سمع جلبة أصواتهم، ثم أخبرهم من الغد، أخبرهم من الغد. والمراد بالحجرة، صلى في حجرته، ليس المراد الغرفة، غرفته، لا، المراد شيئا يحتجره في المسجد. الحجرة المراد شيئا يحتجره في المسجد ويصلي فيه، وإلا التراويح ما صلىها في بيته، صلى الناس خلفه، لا، صلى في المسجد. لكن حجرته شيء كالخباء في المسجد يحتجره الإنسان يصلي فيه، يصلي فيه. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، انفطرت انشقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. قال رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هديه عليه الصلاة والسلام في الليل، لبيان هديه في الليل، وأنه كان يقوم الليل، كان يقوم يصلي الليل صلى الله عليه وسلم. فقال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. وليس معنى قول قيام الليل أنه يقوم الليل كله، ليس معنى قيام أن يقوم الليل كله، ولكن الليل هنا ظرف زمان، ظرف زمان، يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قيامه في الليل، وإلا قيامه مختلف، فقد يقوم أكثر الليل، وقد ينام أوله ويقوم آخره، وقد يقوم قيام داود إلى آخره كما سيأتي في الأبواب القادمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، انفطرت انشقت، يعني من طول القيام، من طول الوقوف تتشقق قدماه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أيضا انتفخت قدماه، وعند النسائي حتى تزلح قدماه، تزلح يعني تنتفخ وقد تتصدع عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق على نفسه في العبادة فكيف بغيره؟ نقول: ليس النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، بل النبي صلى الله عليه وسلم وصل من اليقين والإيمان وحب الله جل وعلا ما يجعله مع المشقة يزداد محبة لله ونشاطا. أما غيره فقد يمل، غيره فقد يمل، لا يحتمل. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام: عليكم بالعمل ما تطيقون، ما تطيقون. قال بحديث زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن النبي، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم، إن كان النبي، إن هنا مخففة من الثقيلة، إن هنا مخففة من الثقيلة، الثقيلة إن، وإن هنا مخففة. وإذا كانت مخففة فاسمها يكون محذوف، اسمها محذوف، يسميها العلماء ضمير الشأن، ضمير الشأن. والمعنى إنه، إنه كان يقول، ولها هنا هو ضمير الشأن، فإذا كانت مخففة يحذف، كانت مخففة يحذف. وإذا خففت لا تعمل، مثل إن، إذا خففت لا تعمل. إن كان رسول، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه، حتى ترم قدماه. والورم انتفاخ وتشقق يحصل، انتفاخ ويحصل تشقق، كالرواية كما ذكر المصنف عن عائشة في أعلى فطور الشقوق، فترم تنتفخ ثم تشقق، تنتفخ ثم تشقق. فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. عندنا هنا تقدير محذوف، تقدير يعني التقدير، أأترك التهجد فلا أكون عبدا شكورا، أأترك التهجد فلا أكون عبدا شكورا. وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام، ومن كمال إيمانه وعبادته لله حق العبادة، فهو عليه الصلاة والسلام عبادته شكرا، عبادته شكرا. وإلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من نام عند السحر. باب من نام عند السحر، أطلق الترجمة، أطلق الترجمة رحمه الله تعالى، وهي معقودة للنوم عند السحر، وهي معقودة للنوم عند السحر. لكن أطلقها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عند السحر أو لا، هل كان عليه الصلاة والسلام ينام عند السحر أو لا؟ وسيمر معنا أنه قد ينام عند السحر وقد يتسحر ثم يذهب إلى صلاة الفجر ولا ينام، قد يتسحر ثم يذهب إلى صلاة الفجر ولا ينام. فهو عليه الصلاة والسلام له أحوال، له أحوال بالنسبة لقيام، لقيام الليل. والسحر آخر الليل، السحر آخر الليل. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ ما يطاق من العمل، وأمر بالمداومة عليه ولو كان قليلا، لأن الإنسان قد يشق على نفسه ثم يعجز بعد ذلك، قد يشق على نفسه ثم يعجز بعد ذلك. ولهذا أرشد: إذا نعس أحدكم فليرقد، إذا نعس فليرقد، فإنه قد يذهب يدعو فيسب نفسه. وهذا ما حصل لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، فإنه كان عنده جلد ونشاط وقوة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كم يصوم وكم يصلي، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل معه، قال صم 3 أيام، صم 10 أيام، آخر شيء قال له صم يوما وأفطر يوما، وكل ما قال شيء قال عبد الله بن عمرو أطيق أكثر من ذلك. القرآن قال اختمه في الشهر مرة، في كل 10 أيام، في كل 7، ثم قال في كل 3 أيام. لكن النتيجة في آخر حياته عليه رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته شق عليه الصوم، فتمنى أن أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يصوم 15 يوما ويفطر 15 يوما، فكأنه يصوم يوم ويفطر يوم، لأنه شق عليه الصوم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم فقال حب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وهذه الحالة المعتدلة للإنسان، يبقى نشيطا، ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس الأخير، وإنما ينام أول الليل ليأخذ نشاطه، ويقوم السدس ليحصل له التهجد وقيام الليل، وينام السدس الأخير لأجل أن يقوم لصلاة الفجر نشيطا. أنام ثاني الثلث. نعم، أنت قلت السدس مرتين. الثلث ينام نصف الليل ها ويقوم الثلث، يقوم الثلث وينام السدس. نومة السدس تكون أنشط له في النهار وأنشط له إلى صلاة الفجر. وهناك فائدة أخرى أيضا ذكرها بعض العلماء، أدري لو ذكرها القرطبي وغيره في الفتح، لكن ما هي؟ قال إن الذي ينام سدس الليل لا يكون عليه في النهار علامة القيام والسهر، فيكون أبعد عن الرياء، يكون أبعد عن الرياء، وهذا أكمل العبادة. ولهذا ينام الثلث، فإذا قام ما عليه أثر التهجد والسهر، فهو يكون أبعد عن الرياء ولا يظن أنه قام إلى آخره. وإذا كان ينام نصف الليل يقوم ثلثة وينام سدسة، كم يكون الليل هنا؟ يكون 6 أسداس، يكون الليل 6 أسداس، 6 أسداس من المغرب، يعني من غروب الشمس إلى أذان الفجر، يقسم الليل 6 أقسام. فإذا كان مثلا الشمس تغرب الساعة 6 والمغرب يؤذن الساعة 6 مثلا، كم عندنا الساعة الآن؟ 12 ساعة، صح ولا لا؟ أقسمها على 6، السدس كم؟ 2 ساعة ولا لا؟ إذن ينام كم ساعة؟ 6 ساعات، ويقوم 4 ساعات، وينام 2 ساعة. الآن الشمس تغرب على كم؟ 5 ولا لا؟ 45. طيب ولنفرض أنها 6 والفجر على 5 ولا لا؟ طيب قل 5. الليل كم ساعة؟ 11 ساعة، يقسم على 6، يقسم على 6، فينام 3، ينام 4، ينام 3 أسداس، ينام 3 أسداس، هذا النصف، ويقوم كم؟ سدسين، وهذا الثلث، وينام السدس الأخير، ينام السدس الأخير. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. وفي حديث مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، الدائم يعني أن يكون ديمة مستمرا، مستمرا لا يتركه، وهو عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. ولهذا قضى سنة الظهر بعد العصر فداوم عليها، فهو إذا عمل عمل أثبته. ولهذا يستحب الإنسان أن يديم العمل ولو قليلا، يعني لو كان يصلي مثلا من الليل 2 ركعة لا يترك 2 ركعة، تكون هذه دائمة. وهكذا قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ، إذا سمع الصارخ، والصارخ الديك، صارخ الديك، والديك إذا صرخ فإنه يرى ملكا كما ورد في الحديث، حمار يرى شيطان والديك يرى ملكا، فاسأل الله من فضله، إذا سمعتم الديك فاسأل الله من فضله فإنه يرى ملكا. والديك لا يصرخ إلا منتصف الليل، لا يصرخ إلا بعد منتصف الليل، لأنه يوقظ للعبادة، وهذا الأوقات الفاضلة. وسبحان الله تجد الديكة قليل أن تسمع لها صوت في النهار، قليل أن تسمع لها صوت في النهار، لكن تسمع لها بالليل وليست أول الليل، صوتها تكون من نصف الليل فما بعد. قالت إذا سمع الصارخ، إذا سمع الصارخ. وعن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى، قام فصلى. وكونه يقوم إذا سمع الصارخ، يقول العلماء لعل الملائكة تتنزل، لعلها تتنزل في الوقت الفاضل، فإنه لا يصرخ إلا إذا رأى ملائكة، يصرخ إذا رأى ملائكة، ولهذا إذا سمع الصارخ قام على صف الصلاة، قام وصلى. وهذه الحديث، هذه الحديث السابقة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم منتصف الليل، يقوم منتصف الليل، ومنتصف الليل ها يكون فيها الثلث، يكون فيها الثلث الذي يقومه داود، أن يكون في منتصف الليل، ويدرك الثلث الأخير، يدرك الثلث الأخير، فإن الثلث الأخير يبدأ بعد منتصف الليل، يبدأ بعد منتصف الليل، فإذا بقي السدس الذي ينام به ها وقد مضى بعض الثلث الأخير ولا لا؟ إذا كان السدس كم ساعة؟ نعم، السدس كم؟ ساعتين. طيب الساعتين أقل من الثلث ولا لا؟ إذن من قام ثلث الليل فقد أدرك شيئا من السدس، أدرك شيئا من السدس. ثم قال في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه السحر. والسحر عندكم مرفوع في جميع النسخ ولا في شيء منصوب؟ نعم مرفوع، ما في شيء منصوب أبد. نعم الأصل على كل حال، الأصل في اللغة أن يكون منصوب، الأصل في اللغة أن يكون منصوب، لكن هذا يكون مرفوع لا بأس، صحيح يكون فاعل، يكون السحر فاعل، يعني السحر هو الذي ألف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأصل ما ألفاه السحر عندي لنايم، يعني هي هي ما تجده وقت السحر إلا نائمة، إلا نائم. لكن صحيح هنا، صحيح هنا، وإن كان البعض يقول إن القواعد العربية تقتضي أن يكون منصوبا، لكن هو عليه الصلاة والسلام من أبلغ الناس في اللغة العربية، فيكون السحر فاعل، يعني لا يأتي السحر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو نائم، إلا وهو نائم. وهذا في بعض أحيانه، لأنه سيأتي أيضا أنه تسحر هو وزيد بن ثابت وخرجوا إلى الصلاة ولم ينام، خرجوا إلى الصلاة ولم يناموا، فيكون هذا من أحوال عليه الصلاة والسلام، فلو أحوال أحيانا يكون نائم في السحر، أحيانا يكون مستيقظ، على حسب ما تقتضي الحال والمصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أول الليل مشغولا قضايا المسلمين، وقد يكون آخر الليل نشيطا يقوم للصلاة، وقد يكون آخر الليل متعبا يرتاح، هذا على حسب الأحوال والمصلحة عنده عليه الصلاة والسلام. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. هذه الترجمة عقدها المصنف بعد حديث عائشة السابق، بعد الترجمة السابقة. فالحديث السابق ها ما ألفه السحر إلا نائما، وهنا قال باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، حتى صلى الصبح، فيدل على جواز البقاء حتى يصلي الصبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بعض أحواله غير نائم، قد يكون غير نائم في وقت السحر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. هذا دل على أنه لم ينم، لم ينم بعد السحور، ويدل أيضا على مشروعية تأخير السحور، يدل على مشروعية تأخير السحور، فإنه تسحر قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، فإنه اعتاد أن يأكل منتصف الليل ويكفي عن السحور، وتركوا هذه السنة. فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية، 50 آية. ولم يكن عندهم ساعات يوقتون، لكنهم يوقتون بالقراءة، يوقتون بالقراءة 50 آية. والآيات تختلف طولا وقصرا، لكن هذه الآيات المتوسطة، الآيات المتوسطة. والخمسين آية كم لها من الوقت؟ أكيد حوالي 5 دقائق. نعم، لا الناس يختلفون. نعم، وليس بقراءة الهذ، الله يذكر، وليس بقراءة الحدر، وليس بقراءة الترتيب، الترتيب إنما القراءة المعتدلة، المعتدلة. نعم. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما بأمر سوء عندي بالفتح حتى هممت بأمر سوء، فقلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. باب طول القيام في صلاة الليل. هذه الترجمة كما ذكر المصنف معقودة لطول الصلاة في الليل، معقودة لطول الصلاة في الليل. وفي صحيح مسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. وأيضا في صحيح مسلم أفضل الأعمال كثرة السجود، أفضل الأعمال كثرة السجود. ومعلوم أنه إذا طال القيام سيطيل السجود، فيجمع بين فضل طول القنوت وفضل السجود، فضل طول القنوت وفضل السجود. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. مشكل عندكم بالفتح سوء؟ فتح الجميع. طيب نعم، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. بالنسبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا فأطال النبي عليه الصلاة والسلام القيام، فكأنه تعب، تعب. قال فهممت بأمري حتى هممت بأمري سوء. قلنا وما هممت؟ لأن هذا الأمر الذي هم به ذمه رضي الله عنه، ذمه بأنه سوء. قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجلس وأترك الصلاة. فيحتمل أنه يقعد يعني يصلي جالسا، ويحتمل أنه ينصرف ويترك الصلاة، ويترك الصلاة. ومعلوم أن الصلاة نافلة، والنافلة تركها لا يلام الإنسان، لا يقال السوء أنه ترك الصلاة، لكن انتبهوا لكونه مأموما، لكونه مأموما فمخالفة الإمام سوء، كونه يخالف الإمام ويتركه هذا سوء، وإلا هي نافلة. ثم أيضا يزداد ذلك إذا كان الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالمأموم لا ينبغي أن يخالف الإمام حتى لو كانت الصلاة نافلة، إذا بدأ ما يستمر، فكيف إذا كان أيضا الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسماه عبد الله مسعود أمر سوء، سماه عبد الله مسعود أمر سوء. وقد ورد مثله حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، يرتل ترتيب، يسبح عند آية التسبيح، فكم قيامة، كم تصوروا؟ عبادة عظيمة لا يستطيعها إلا هو عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الدلالة على طول القيام، على طول القيام. وحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك، يشو صفاه بالسواك. هذا الحديث ما مناسبته للترجمة؟ الترجمة طول القيام في صلاة الليل، والحديث يشو صفاه في السواك. قال بعض العلماء إن المراد إن التسوك وتطهير الفم يسبب النشاط، يأتي بالنشاط للقيام فيكون نشيطا، الذي يتسوك وطهر فمه يكون نشيطا للعبادة، فأورد هذا الحديث. ومنهم من قال إن هذا الحديث قد يكون له ألفاظ فيه قيام الليل، قد يكون له ألفاظ فيه قيام الليل لكن ليست على شرطه، ليست على شرطه، فذكر ما هو على شرطه، فذكر ما هو على شرطه. والحديث أيضا فيه ذكر التهجد، الحديث أيضا فيه ذكر التهجد، كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه، والشوص الدلك بقوة مع الغسل، الدلك بقوة مع الغسل، فينظف أسنانه ويدلكها بقوة، ويدلكها بقوة. وليس المراد الأسنان أيضا، يقول يشو صفاه، فالسواك ليس للأسنان كما يظنه البعض، السواك ليس للأسنان فقط، السواك للفم، والنصوص الواردة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى هذا يقول العلماء السواك لثلاثة أشياء، السواك ثلاثة أشياء، للأسنان واللثة واللسان، للسان والأسنان واللثة، هذا السواك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استاك حتى دخل عليه وهو يقول أع أع، كأنه يتهوح، كأن السواك قد وصل إلى الحلق إلى آخر لسانه، فالسواك يكون للفم كله، الأسنان واللثة واللسان، بخلاف ما يفعله البعض ويظن، تجد بعض الناس الأسنان، ولهذا يقول سوك الأسنان ووضع الأسنان فرشاة ونحو أو معجون، وينسى أنه للفم كله. باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بالفتح عندي عندي الضم. عن أبي حسين عن أن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعتا الفجر. قال رحمه الله تعالى باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. هذا الباب عقده المصنف لبيان مسألتين المسألة الأولى كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكيفية، والمسألة الثانية العدد، يعني كم كان يصلي. ففي حديث عبد الله بن عمر هنا قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل، قال مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. طيب قوله كيف كانت، كيف صلاة الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى، ومعنى مثنى يعني اثنتين معدولة عن العدد، يعني صل ركعتين، وهذه هي صلاة الليل. صلاة الليل تكون مثنى يعني يسلم من كل ركعتين، ولا يجوز أن يسرد أكثر من ركعتين، إلا إذا كان وتر 3-5-7 هذا له شأن آخر، لكن شفعا يعني ما يجوز أن يصلي 4 بسلام واحد، والصلاة باطلة لو صلى 4 بسلام واحد في الليل فصلاته باطلة، لأن هنا خبر يراد به الأمر. صلاة الليل مثنى يعني صلوا من الليل مثنى. فإذا قام الإنسان إلى ثالثة من صلاة الليل فيجب أن يرجع ويسجد للسهو. وإذا قام الإمام لثالثة من صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة من صلاة الفجر كما قال الإمام أحمد، يعني أن الصلاة باطلة، أن صلاته باطلة. ومن هنا البعض فهم من قول عائشة كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أنه يجوز أن يصلي في الليل 4 بسلام واحد، لكن هذا ليس بصحيح. وحديث عائشة ليس فيه أنه يسلم من كل ركعتين، ولا يفهم هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل هي أخبرت أنه يصلي 4 يعني يطيل ويرتاح بعد 4، ثم يصلي 4 ويرتاح بعدها، ومعلوم أن 4 بسلامين. وهل أن يصلي يقول صلاة الليل مثنى ثم يصليه 4 بسلام واحد؟ هذا لا يمكن. وعلى هذا نقول المراد بحديث عائشة أنه كان يصلي 4 فلا تسلم عن حسنهن وطولهن، المراد أنه يسلم من كل ركعتين، هذا هو المراد. وعلى هذا نقول لا يجوز أن يصلى في الليل إلا ركعتين، أما الوتر لا بأس 3-5-7 كما سيأتي. ونعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ذكرونا بقي. نعم، نعم، لا تسمي السؤال. نعم، يعطون وقت المساء. نعم، من الفجر ويضعون وقت 10 ووقت المساء وصلاة الفجر بين 10. الأذان هو الأذان وقت الفجر. نعم، ويضعون وقت المساء ويبعدون على الفجر 10. كيف يعني الأذان غير الإمساك؟ لا، الإمساك قبل الفجر 10. والأذان متى؟ الفجر. يعني الإمساك على الأذان. قبل الأذان 10. إيه. نعم. ثم ينتظر 10 في وقت. لا ما يجوز، غلط. بس يمكن يريد ينبه الناس. يعني تنبهوا. اللي ما أكل يأكل، والذي ما أوتر يوتر. ولا يريدون الناس أن يمسكوا. على كل حال إذا كان يراد بالإمساك قبل طلوع الفجر هذا ما يجوز، حرام، هذا ما يجوز. عندهم صور على كل حال نحن لا يهمنا هذا، نحن يهمنا الحكم الشرعي. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، انت القضية. لكن ينبه الناس يقال بقي على ذان عشر ربع، هذا لا بأس. طيب ان الذي ما اوتر يوتر، والذي يريد ان يتسحر ياكل يشرب. اما ان يمسك الناس عشر دقائق ثم يؤذن، كيف يحرمون على الناس الطعام وهو لا يزال بليل؟ نعم. حتى عفوا المذيع يورد حديث يقول كل واشربوا حتى يؤذن من المغرب، فان بلال يؤذن بليل. لا بأس. يعني هذا هذا الحجه عليه، هذا الاذان الاول هو لا بأس. يعني يقال بقي عشر دقائق لمن اراد ان ياكل او يشرب، لا كالاذان، بس انهم اللهم انهم لم يؤذنوا. نعم لم يؤذنوا، لكن بلغهم قالوا بقي على ذا عشر دقائق لاجل ياكل احد. ما يقولون الان حان الامساك، ظاهر ولا ما بظاهر؟ كيف لا تقول لي هم الضمير، هذا الشيء لحنا ما نريد، نحن نريد الحكم الشرعي. نعم. حكم قيام الليل حق النبي صلى الله عليه وسلم سنه، ما سياتينا ان شاء الله. صحيح انه منسوخ صار سنه. نعم. بالنسبه لدعاء القنوت يا شيخ، هل افضل قول سبحان الله اذا ذكرت عظمه الله سبحانه وتعالى ولا السكوت؟ لا، احيانا يكون تسبيح قد يجوز وقد لا يجوز. احيانا يكون ينافي الكلمه واحيانا ما ينافيها، احيانا ينافيها ما يصلح. يعني مثل يا قوي يا عزيز تقول سبحان الله ما يصلح. يعني هل ينزه عن القوه والعزه؟ ما يصلح، الا اذا كان الذي يقول سبحان الله مقصده انزهك عما يضاد القوه والعزه، هذا لا بأس. لكن السكوت اسلم. نعم شيخ، حتى يضحى ما في حديث انا صدق الا بلى فيه استمرار عليه. إيه هذا هذا الراجع، اقول هذا الراجع. نعم نعم. لا ثمان، العلماء يقول الى ثمان والامر واسع، لو زاد لا بأس.